بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون فيها

بناك والجبال أوثقاما متاعا لكم ولأنعامكم فإذا يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر من يخشاها إنما الله أكبر بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Yeah.